الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نستمع إليه. كان المقام قد توقف بنا في مادة الحاء والسين والباء، وقد بقي فيها بقية: الحسبانة الوسادة الصغيرة، وحسبت الرجل أجلسته عليها، وحسبوا ضيفهم أكرموه من ذلك، وقوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، قيل هو افتعال من حسب بمعنى ظن، والمعنى من حيث لا يقدره ولا يظنه، وقيل بل هو من حسب بمعنى العد، والمعنى من حيث لم يكن في حسبانه. وقوله تعالى في سورة الأنفال: حسبك الله ومن اتبعك، أي كافيك، يقال أحسبني كذا كفاني، وأحسبته أعطيته عطاء حتى قال حسبي. الحاء والسين والدال. قال تعالى في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن عرفة: الحسد أن يتمنى زوال نعمة أخيه وكونها له دونه، والغبط أن يتمنى مثلها له من غير زوالها عنه. وقيل الحسد تمني زوال النعمة، وربما يكون مع ذلك سعي في إزالتها. وقال ابن الأعرابي: الحسد مأخوذ من الحسد وهو القراد، والمعنى أنه يقشر القلب كما تقشر القراد الجلد وتمتص الدم. والحسد مذموم والغبط محمود، وكذلك جاء في الحديث: المنافق يحسد والمؤمن يغبط. وقولهم: لا أعدم الله لك حاسدا، كناية له بالنعمة، إذ لا يحسد إلا ذو نعمة. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء، الذي أسأله سبحانه أن يكون مباركا على من تحدث فيه ومن استمع إليه. قد أخذنا شيئا من مادة الحاء والسين المضاعفة. لفظ حس بمعنى أوه، فهو اسم فعل، ومنهم من ينونه، ومنه الحديث: أصاب قدمه قدم رسول الله. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم